في سؤال أخير، بعض الشباب هداهم الله يخجلون من لبس الثوب القصير وغطاء الرأس كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل من كلمة توجهونها لشباب الأمة؟ الواجب على كل مسلم من الرجال أن يحذر الخجلاء والإسبال، وأن يكون ثوبه إلى كعب لا ينزل عن كعب، وليس في هذا حجل، بل هذا في السنة، هذا المشروع. ولكن الشياطين تزين للناس الباطل، ورجال الشياطين كذلك، وإلا فالمشروع أن يكون أن تكون ثيابه إلى كعب، وهذا هو المشروع، وهذا هو لبس الرجال. أما الإسبال فهو محرم، ومن التشبه بالنساء أيضا، المرأة تسمي ثيابها لأنها عورة وقدمها عورة، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالمرأة. والنبي عليه السلام يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم الإزارة ومن نام فيما أعطى والمنفق شهادته بالحديث الكاذب، خرجه مسلم في صحيحه. فلازم للمسلم أن يخيا ثيابه تحت كعبين، بل يجب أن تكون حد كعب، وإذا رفعه إلى نصف الساق كان أفضل. أما النساء فالواجب عليهن الإسبال، يعني تغطية الأقدام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال توخي شبرا، فقال له بعض النساء إذا تبدو أقدامهن قال يوخين ذراعا ولا يزيد على ذلك. المرأة عورة توخي ملابسها ذراعا أو أقل، وأما الرجل لا، ليس له أن يوخي تحت كعب بل الحد كعب، أما الرأس أمره واسع ليس بعورة الرأس بالنسبة إلى الرجل. نعم. إن جعل على عمامة أو طاغية اللي يسمونها طاغية أو حلقتها المعروفة الأمر واسع، أو جعله مكشوفا فلا بأس، الأمر واسع مثل ما شرع الله في الإحرام للرجل يلبس الرداء والنساء دون شيء على رأسه. وإذا جعل رأس من جعل في العادة من عمامة أو كوفية أو قطرة أو غير ذلك من أجرى في العادة لا بأس، يلبس المعتاد بين قومه لا يشد عن قومه، يلبس الرجل المعتاد على رأسه، إذا كان عادة قومه غطرة غطرة، إذا كانت عادة الإمامة على الرأس المخيرة على إمامة، إذا كانت عادة شيء آخر يكون في محضره فرعا لا بأس، حتى لا يشد عنهم ولا يلبس شهرة عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.